أرج الهاشم لالي بلالو عنا جلال عالي أرج الهاشم الغالي بلالو عنا جلال عالي يا علي سالك أصلح أحوالي بلالو عنا جلال عالي يسير أمري يا والي قلب الفوز والإقبال بلالو عنا جلال عالي عرج الهاشم الغالي بلالو عنا جلال عالي سنعيد باليسر بالي محمد كنزنا الغالي عنا جلال علي يوم الناس أهوالي يوم الناس أهوالي غطى أنفاق أحمالي بلال عنا جلال علي عرج الهاشم الغالي بلال عنا جلال علي سند باليسر بالي محمد كنز الغالي بلال عنا جلال علي يوم الناس في أهوالي يوم الناس في أهوالي غطى أنفاق أحمالي بلال عنا جلال علي عرج الهاشم الغالي ذخر في الجنان رضوان مالك غلب النيران بلال عنا جلال علي عرج الهاشم الغالي بلال عنا جلال علي كديهن بنعاية الأوجان العجوة مفلج الأسنان مدح الباري في القرآن مدح الباري في القرآن في براء وسورة الدخان بلال عنا جلال علي عرج الهاشم الغالي بلال عنا جلال علي عنا بن عاير الأوجان أدعج ومفلى أجنام بلال عنا جلال علي مدح الباري في القرآن مدح الباري في القرآن في براء وسورة الدخان بلال عنا جلال علي عرج الهاشم الغالي بلال عنا جلال علي ظهر معايز وعلى خطر يا بيت الأعواد بلال عنا جلال علي انشق المنير لو عاد انشق المنير لو عاد شجرتنا ناجحة وزاد بلال عنا جلال علي عرج الهاشم الغالي بلال عنا جلال علي العيلة أيضا قول حمام الغاب النبي نسج العنكبوت لسجار بلال عنا جلال علي كاسوت حير الكفار كاسوت حير الكفار أما الأسرى قوسار بلال عنا جلال علي عرج الهاشم الغالي بلال عنا جلال كاسوت حير الكفار كاسوت حير الكفار أما الأسرى غوسار ملال وأنا جل العلي أرجل الهاجم الغالي بلال وأنا جل العلي الليل البراق لحلي من حجرة مليح الزي بلاله وعنا جلال علي يا مولاي سهل لي يا مولاي سهل لي يا مولاي سهل لي يا مولاي سهل لي قبل الموت أزور نبي بلاله وعنا جلال علي رجل الهاجم الغالي بلال وعنا جلال علي الصلاة والسلام على فلك يا سبيل الأطراف بلال وعنا جلال علي ابن سعيد روى لقاء ابن سعيد روى لقاء الله عليه وسلم.